أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله في علومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وشرط لقدوة شروط منها. شروط القدوة يعني شروط صحة الجماعة، شروط صحة الاقتداء. شروط، هناك شروط، منها نية اقتداء أو جماعة. النية أن ينوي، أن ينوي المأموم أنه مقتد بالإمام، أو أن يقول جماعة، يصلي فرض العشاء جماعة، يعني جماعة يعني مقتدي بالإمام أو مقتديا مثلا، أو يقول مأموما. الحاصل لا يكفي مجرد اتباع الإمام في الركوع والسجود بدون نية، إذا كان يفعل ذلك بدون نية صلاته باطلة. لا نقول يعني ما له ثواب الجماعة، لا، بل الصلاة باطلة. أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه، أو الصلاة مع الإمام، يعني أي نية تدل على ربط صلاة المأموم بالإمام تكفي هذه النية. أو كونه مأموما، نعم، مع تحرم، ينوي الاقتداء أو الائتمام مع تكبيرة الإحرام، لا أنه يكبر بعدين ينوي. نعم. أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع تحرم بتكبيرة الإحرام. نعم. وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة لاشتراط الجماعة فيها، بالنسبة وتنعقد غيرها فرادة. يعني إذا ما نوى أنه مقتدي بالإمام تنعقد فرادة في غير الجمعة، بس هذا فرادة تنعقد إذا لم يتابع الإمام في أعماله في صلاته. أما إذا ربط صلاته بصلاة الإمام بدون نية القدوة صلاته باطلة. قبل قلنا إذا تابعه صلاته بدون نية صلاته باطلة، ومعنى المتابعة أنه لا يركع حتى يركع الإمام، ولا يرفع حتى يرفع الإمام، ولا يسجد حتى يسجد الإمام من غير أن ينوي القدوة، هنا صلاته باطلة. لكن إذا كان من باب الاتفاق يعني والمصادفة أنه يركع معه ويرفع، لكن هو غير مقيد بحركات الإمام، إنما ينتهي هذا من الفاتحة للمأموم كما ينتهي الإمام، ويركعون فيتفق ركوعهما ويتفق اعتدالهما، لا من غير نية. لا، الصلاة في هذه الحالة صحيحة، ولكن من غير ثواب جماعة، من غير ثواب الجماعة. أما في الجمعة لا، الصلاة باطلة بدون نية الاقتداء باطلة، لأن الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، بينما بقية الصلوات تنعقد جماعة وتنعقد فرادا، فلا يشترط لها الجماعة، لكن الجمعة يشترط لها الجماعة، والجماعة لا تصح إلا بنية القدوة. لذلك كانت نية القدوة في الجمعة فرض أو شرط يعني، بينما في بقية الصلوات ليست شرطا، إنما هي شرط لتحصيل ثواب الجماعة. نعم. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعل كان هوى للركوع متابعا له، أو في سلام، بأن قصد ذلك يعني من غير اقتداء به، قصد أن يسلم معه، وطال يعني عرفا انتظاره له، بطلت صلاته. ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة. بالنسبة للإمام، احنا قلنا المأموم يجب أن ينوي القدوة إذا كان ربط صلاته بصلاة الإمام، ينبغي أن ينوي القدوة، يعني يجب، ولا يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، لأن الإمام هو حر يعني غير مرتبط بأحد، يعني المأموم مرتبط بالإمام لكن الإمام ما هو مرتبط بأحد. لذلك يجوز للإمام أن يصلي من غير أن ينوي أنه إمام، وصلاته صحيحة ولكن ليس له أجر الجماعة. أما المأموم إذا كان لا يرفع لا يركع حتى يركع مع الإمام ولا يرفع حتى يرفع ولا يسلم من غير أن ينوي القدوة صلاته باطلة. نعم. لينال فضل الجماعة لينال فضل الجماعة. قلنا نية الإمام سنة في غير الجمعة، أما في الجمعة نية الإمام واجبة أيضا، لأن الإمام أيضا لا تصح صلاته إلا جماعة في الجمعة، يعني الجمعة لا تصح إلا جماعة سواء كان للإمام أو للمأموم. وللخروج من خلاف من أوجبها. إيش هذه؟ أنا ما انتبهت إليها. ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير الجمعة. في غير الجمعة يسن للإمام أن ينوي أنه إمام في غير الجمعة سنة، خروجا من خلاف من أوجبها، لأنه في بعض الأئمة علماء قالوا لا، حتى الإمام إذا ما نوى أنه إمام صلاته باطلة. لكن الأصح أنه لا، صلاته ليست بباطلة، وإنما الأفضل أن ينوي حتى ينال ثواب الجماعة وخروجه من الخلاف، لكن المأموم يجب أن ينوي القدوة. نعم. لينال فضل الجماعة وللخروج من خلاف من أوجبها. أيوة. وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه. يعني بالنسبة للإمام يجوز أن ينوي أنه إمام يعني ولو كان منفردا يصلي منفردا، بس لكن بشرط أنه يتوقع مجيء بعض الناس ليقتدوا به. حتى بعضهم قال لو كان الإنسان في الصحراء وما في أحد حواليه وصلى منفردا لا بأس أن ينوي أنه إمام، لأنه يقول قد يقتدي به أحد من الجن أو من الملائكة، إذا كان يتوقع ذلك ينوي الإمامة ما يضره شيء. نعم. إذا كان يتوقع أن يقتدي به أحد من الناس سواء كان حتى الآن ما دخل المسجد أو كان في الصحراء فيتوقع أن يصلي خلفه من مؤمني الجن أو من الملائكة لا بأس أن ينوي أنه إمام. طبعا نية الإمام أن الإمامة تجب في عند التحرم أيضا. نعم. ولكن يمكن يأتي معانا أنه لو نوى في البداية ما نوى في البداية أنه إمام ثم اقتدى به شخص فنوى أنه إمام في أثناء الصلاة جاز أيضا، يعني يجوز للشخص أن ينوي أنه إمام في أثناء صلاته، كما أنه يجوز للمصلي أن ينوي الاقتداء في أثناء صلاته. تقدم معنا لو نوى منفردا ثم أقيمت جماعة يجوز له أن ينوي الالتحاق بالجماعة وهو يصلي من غير أن يحرم من جديد وينوي من جديد، فصارت صلاته قسم منها فرادى وقسم منها جماعة. الإمام كذلك يجوز له والمأموم كذلك، كلاهما يجوز له ذلك. نعم. لأنه سيصير إماما فإن لم ينوي ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه. إذا لم ينوي أنه إمام واقتدى به ناس حصل لهم فضل الجماعة دونه، هو ما ليس له فضل الجماعة لأنه لم ينوي أنه إمام. وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حين نوى، من نوى في الركعة الثانية أنه إمام أو في الثالثة له ثواب الجماعة من حين ما نوى، وما صلاه أول الصلاة من غير نية إمامة ليس له ثوابه. أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. أما الإمام في الجمعة فتلزمه نية القدوة نية الإمامة في أول صلاة الجمعة عند تكبيرة الإحرام. طبعا الجمعة تختلف لأنه إحنا قلنا الجمعة يشترط أن تكون جماعة يعني في الركعة الأولى على الأقل يعني. أما غير الجمعة لا يشترط لها الجماعة، فلو لم ينوي أنه إمام في أثناء الصلاة في أول الصلاة نوى في أثناء جاز، لكنه تفوته صلاة الجماعة من أول الصلاة. نعم. ومنها عدم تقدم في المكان يقينا. إذا نحن قلنا من شروط الإمامة أو من شروط القدوة، من شروط الجماعة، من شروط الجماعة قلنا أولا نية الاقتداء، الشرط الثاني عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، يعني لا يجوز أن يتقدم عقب المأموم على عقب الإمام إذا كان يصلي قائما، ولا يجوز أن تتقدم إلية المأموم على إلية الإمام إذا كان يصلي جالسا، يجوز أن يقتدي جالس بجالس، كلاهما معذور مثلا. نعم، هذا يعني التقدم على الإمام مبطل للقدوة، لأنه هو المأموم حقه أن يكون متأخر، يعني ما يصير إذا تقدم عليه يصير هو المأموم هو الإمام، ما هو الإمام. شرط من شرائط صحة القدوة التأخر، التقدم يبطل. طيب، والمساواة، إذا ساوى المأموم الإمام في العقب أو في الإلية بالنسبة لمن يصلي جالسا، هل يعني تصح القدوة؟ قالوا يكره ذلك، القدوة صحيحة ولكن مع الكراهة، يعني هو المطلوب الأفضل التأخر. نعم. يقينا على إمام بعقب وإن تقدمت أصابعه، والأصابع ما لها اعتبار، لأنه قد يكون أصابع المأموم أطول، بأن تكون قدم المأموم أطول من قدم الإمام، فالعبرة بالتقدم المبطل هو تقدم العقب لا الأصابع. نعم. أما في الشك في التقدم فلا يؤثر، لا يؤثر، أنه إذا شك هل تقدمت على الإمام أو كنت مساويا له لا يؤثر، لأن الأصل عدم التقدم. نعم. ولا يضر مساواته لكنها مكروهة، مكروهة، ذكرنا هذا. نعم. وندب وقوف ذكر ولو صبيا لم يحضر غيره عن يعني يمين الإمام، يعني الشخص الواحد مع الإمام إذا كان ذكرا يقف عن يمين الإمام ولو كان صبيا، يعني دون البلوغ لكن ما في غيره موجود، يقف أيضا عن يمين الإمام، لحديث البخاري عن ابن عباس أنه لما استيقظ ابن عباس وتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه وكان غلاما صغيرا. نعم. عن يمين الإمام، وإلا سن له تحويله للاتباع متأخرا عنه قليلا. بأن تتأخر، هذا يشير إلى حديث ابن عباس. نعم. بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه، هذا الضابط، أن تتأخر أصابع المأموم عن عقب الإمام. في ناس يبالغون يقف بجانب الإمام كأنه صف معه، يعني شوية يتقدم الإمام قليلا، لكن هذا لا، السنة التأخر قليلا، السنة التأخر قليلا، إلى أن لا يبقى بين الإمام والمأموم ما يسع واقف، يعني يكون بينهم حوالي شبر أو زيادة بسيطة، التأخر بهذا القدر لأنه يصف معه. نعم. وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد تأخر، لا، الأنثى تقف خلف، وإذا كان هناك رجل بالغ وصبي وأنثى فإن الرجل البالغ يقف عن يمين الإمام والصبي يقف خلف والمرأة خلفهما، يعني ثلاثة، واحد بواحد واحد هكذا. هو ذكر هذا، ممكن يصير، يعني يصير، نعم يصير، يصير الصبي والرجل يصفان خلف الإمام، بس إذا كان واحد. نعم. أما إذا كان حضروا مرتبين صبيان رجال وصبيان ونساء صفوا هكذا الرجال ثم الصبيان ثم النساء إذا كانوا جمع. لكن لما سألتم يعني قبل كم سنة صلوا بأمريكا نساء ورجال صفها صفنا امرأة والصف اللي خلف الإمام مشترك ايوه وكان امرأة وكانوا يضمون على بعضهم مشان ما يدخل الشيطان بين الرجل والمرأة. طيب نعم. فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره إن جاء ذكر قليل. ذكر آخر كبير أحرم عن اليسار عن يسار الإمام ثم بعد إحرامه تأخر ثم بعد عنه إحرامه ندبا. تأخر عنه ندبا تأخر يعني الشخصان عن الإمام هو الأفضل قال أو يتقدم هو بس الأفضل أن يتأخر فيتأخران إلى الوراء ويلتئمان يعني يدنو أحدهما من الثاني بحيث يكونان صفا واحدا خلف الإمام ويجوز أن يتقدم الإمام عليهما وكل واحد هو بس الأحسن هو هذا. نعم. في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه وهذا الأفضل. إذا اثنين يصلون وراه لا هذا معذور إذا كان ما له مكان في ليش ما يصف معنا لا إذا كان في صف وبإمكانه يعني مكان في مكان يجلس يعني أو في التشهد يجلس مع الصف يجلس هم اثنين اللي يصلون خلف الإمام إيه إذا كان جالسين إذا كان جالسين يجلس خلفه إيه نعم صح يحرم خلفه ويجلس إذا كان جالسين إيه نعم لأنه هذا عن يمين وهذا عن شمال لكن عند القيام يتأخران أو وجده قائما يحرم عن يساره ويتأخر نعم يراعي الحركات شيخنا ثلاث حركات أي حركات لا حركتين خطوتين خطوة خطوة يعني ما يوالي ثلاث حركات ثلاث حركات مبطلة نعم ثم بعد إحرامه تأخر عنه ندبا في قيام أو ركوع حتى يعني يقول لو استمر على حالهما الأولى يعني استمر صافين كل واحد بجانب الإمام واحد عن يمينه واحد عن شماله جاز بس الأفضل أن يتأخر عنه ما دام مو متقدمين عليه يعني يجوز بس الأفضل التأخر بأن يصف خلفه نعم ووقوف رجلين جاءا معا أو رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفان وندب وقوف يعني في صف أول يعني إذا كان اثنين أو ثلاثة جوا على واقتدوا برجل هذول يصفون من البداية مو واحد يقف على اليمين وبعدين واحد على الشمال هذا إذا جاءوا مرتبين واحد وراء واحد هكذا أما إذا جاءوا دفعة واحدة كلهم يصفون خلف الإمام وندب إيش؟ وندب وقوف في صف أول يعني الأفضل الصف الأول أفضل الصفوف نعم. وهو ما يلي الإمام وإن تخلله منبر أو عمود احنا عند الشافعية الأعمدة والمنبر لا يقطع الصفوف حتى لو تخلل الصف الأول منبر أو عمود يستحب الوقوف في الصف الأول يعني ما معنى معنى ذلك إذا كان الصف الثاني لا يتخلله شيء إنما الأعمدة أو في الصف الأول أو المنبر حتى إذا ما في أعمدة لا يستحب مراعاة الصف الأول ولو كان في أعمدة أو منبر نعم حديث مشهور إن لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لاخترعوا ولما ورد من أن الرحمة تنزل على الإمام ثم على الصف الذي بعده وهكذا نعم ثم ما يليه وهكذا الثاني يعني ما يليه الثاني ثم الثالث وهكذا نعم. وأفضل كل صف يمينه وميامن الصفوف أفضل من مياسرها يعني مثلا لو واحد دخل وشاف متسع في اليمين الجهة اليمين من الإمام الأفضل أن يحرم عن جهة الإمام اليمين، ويجوز أن يحرم على اليسار، لكن أفضل لأنه ورد في الحديث يعني إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، هذا حديث واحد. لكن لو واحد وجد مسكر إلى الأخير ما في مكان يصف عن اليسار، نعم. وقد يكون له ما نوى بس هو مقصر، ليش ما يسرع يقدم يعني يبكر شوي، نعم. ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول يعني تعارض، ترادف يعني تعارض يمين الإمام والصف، يعني الصف الثاني يحصل مكان عن يمين الإمام، وممكن يحصل في الصف الأول مكان بس مو اليمين، اليسار. فأيهما الأولى؟ هل الصف الأول ولو يسار الإمام ولا يمين الإمام في الصف الثاني؟ قال إيش؟ وقدم فيما يظهر. إيش مقدمة؟ ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول، قدم قدم الصف الأول. لا، للصف الأول ما يعني يدانيه فضيلة الثاني سواء كان عن يمين الإمام أو عنه. ويمينه أولى من القرب إليه في يساره. ويمين الإمام أولى من القرب في اليسار، يعني باليسار قريب من الإمام مثل مثلك أنت والإمام هنا، بينما اليمين هناك. قال واليمين أولى من القرب، يعني اليمين بعد 10 أشخاص مثلا أفضل من اليسار بعد 2 أو 3، لأنه هاي فضيلتين، فضيلة كون الصف أول وفضيلة اليمين، بينما هنا فضيلة واحدة وهي كون الصف أول بس، نعم. وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة. وإدراك الصف الأول بأن يصير في الصف الأول أولى من إيش؟ من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة. من إدراك ركوع الركعة غير الركعة الأخيرة، مثلا الركعة الثانية أو الثالثة، يعني إذا كان واحد راعى الصف الأول، بمعنى أنه لو حرص على الصف الأول ودخل يعني بحيث أنه وجد له متسع في الصف الأول، لو تأخر حتى لو فاتته بعض الركعات الأفضل مراعاة الصف الأول، بينما لو اقتدى بالصفوف الأخيرة ما يفوته مثلا يعني شيء كثير يعني من الركعات، مراعاة الأول أفضل مطلقة، نعم. أما هي فإن فوتها قصد الصف الأول، أما هي يعني الركعة الأخيرة، فإن فوتها قصد الصف الأول لا إدراكها أولى من الصف الأول. لا يعني هو يعني هو إذا كان لا بحيث لو يعني لو دخل الصف الأول يتأخر حتى ما يلحق الإمام في الركعة الأخيرة، يلحقه في التشهد مثلا، ولو صلى اقتدى في الأخير يدرك الركعة الأخيرة. لا، مراعاة إدراك الركعة الأخيرة أولى من مراعاة الصف الأول في التشهد الأخير فقط، هذا معنى قالوا أما هي يعني الركعة الأخيرة. طيب. وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله. ساعة أو سعة، يجوز الأمر تقول ساعة وسعة، إن جاء الإمام المأموم وفي هناك سعة في الصف الذي هو من جنسه، يعني مثلا رجال برجال، لأنه يعني قد يكون الصف أخير نساء، فما نقول أنه يحرم معهن. إذا وجد في الصف الذي هو صف الرجال متسع يحرم معهم، ويكره له الانفراد كراهة التنزيه مع صحة الصلاة، ولكن بدون أجر الجماعة، نعم. ويستثنى ما لو وجد الإمام في التشهد الأخير جالس، لأنه سيأتي معنا أنه يسن أن يسحب واحد بعد أن يحرم، بس هذا إذا كانوا قيام مثلا، أما إذا كانوا جالسين في التشهد الأخير وجاء ودخل ويريد أن يحرم من شأن يلحق أجر الجماعة والصف كله مليان، ماذا يصنع؟ يشحط الأخير هكذا، يشيله يشحط الوراء، ما يمشي الحال. هذا استثنوا، قال يجوز أن يحرم جالسا، لأنه صعب عليه أنه يعني ما في مجال إلا بالصورة هذه، أحسن ما تفوته الجماعة. نعم، يحرم جالس ولا يكره في حقه. هذا المكروه إذا كان واقف، إذا في مجال يعني يسحب واحد يعني بأن كانوا واقفين، حتى هو في شروط يعني لأن يسحب واحد، سيأتي معنا يمكن يأتي أو ما يأتي. نعم، في شروط. نعم نعم، واحد سحب واحد وراه ودخل مكانه اللي سحبه المتأخر لما رجع صف هذا راح دخل مكانه. نعم، وشروع في صف قبل إتمام ما ويكره يعني أن يعقد أن يعقد صفا قبل إتمام الصف الذي قبله. هذا كثير في المساجد، تجد الصف مو مليان يعملون صف ثالث أو رابع. نعم، هذا مكروه. قبل إتمام ما قبله من الصف ووقوف الذكر الفردي عن يساره وورائه، يعني خلاف السنة بأن يقف عن يساره إذا كان منفردا أو يقف خلفه إذا كان منفردا وهو ذكر طبعا، ومحاذيا له ومتأخرا، ومحاذيا له كما ذكرنا يعني ملاصق له، يعني تقريبا عدل ملاصق له، هذا أيضا مكروه. احنا قلنا السنة تأخر قليلا. نعم، وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة. كل هذه المكروهات التي ذكرناها من الانفراد ومن أنه يعقدون صف قبل أن يملأ الصف الذي قبله أو يصف عن اليسار أو خلفه أو يصاففه كأنهما صفا واحدا كأنهما صف واحد الإمام والمأموم، هذه كلها مكروهة وكلها تفيت ثواب الجماعة. نعم، ويسن أن لا يزيد ما بين كل صفين والأول أيضا والإمام. يسن أن لا يزيد ما بين كل صف وصف، والصف الأول لا يكون أكثر أبعد من 3 أذرع عن الإمام، والإمام على 3 أذرع، وهذا أيضا يفيد ثواب الجماعة. نعم، يعني يكون بين الصف الأول والإمام لا يزيد على 3 أذرع، بين الصف الثاني والأول لا يزيد على 3 أذرع، وهكذا. ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. هذا إذا حضروا جميعا مع بعض، أما إذا كان بعض الصبيان حضروا من البداية ما يؤخرون لآخر كما يفعل الآن الناس. نعم، ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم، لأنه هذا ذكر وهذا ذكر، ليش نأخرهم يعني؟ لكن إذا حضروا مع بعض يعني كلهم حضروا مع بعض يصفون الرجال كبار ثم الصغار وهكذا، لكن لا يؤخر من أخذ مكانه من الصف الأول لا يؤخر إلى الصف الثاني. نعم، ومنها علم بانتقال. خلينا نقف هنا، وصلى الله وسلم صلى الله على سيدنا محمد، لأنه هذا شرط ثالث من شرائط صحة يعني. جزاكم الله خير. الله سلام.